السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: ولما كان هذا الحمل ربما يعتبر في الوجود العيني، كان الأصوب أن يعرف باتحاد الموضوع والمحمول ذاتا، ويسمى هذا الحمل حملا أوليا ذاتيا. كان الكلام في الحمل الأولي الذاتي وفي الحمل الشائع الصناعي. قلنا بأن الضابط العام للحمل هو أن يوجد عندنا جهة اختلاف مع جهة اتحاد، ولكن بشرط أن يجامع الاختلاف الاتحاد أولا، وأن تكون جهة الاختلاف غير جهة الاتحاد، وإلا يلزم اجتماع المتقابلين وهو محال. السيد العلامة في آخر المطاف بعد أن يبين ما هو الحمل الأولي قال بأنه: ولما كان هذا الحمل ربما يعتبر في الوجود العيني. مراده من هذه العبارة، نحن قلنا أن الحمل الأولي الذاتي هو الاتحاد المفهومي والاختلاف بالاعتبار. من هنا قد يتوهم متوهم أن هذا الحمل لا يأتي إلا في الاتحاد المفهومي، يعني إذا كان هناك اتحاد بين المفهومين. هو يريد يشير إلى نكتة بأن هذا الحمل الأولي لا يختص بالاتحاد المفهومي، بل يشمل غير الاتحاد المفهومي أيضا. وبيانه أننا تارة نأخذ الموضوع في قولنا الإنسان إنسان بعد هذا الحمل قسم الحمل الأولي، تارة ننظر إلى الموضوع وهو الإنسان بالحمل الأولي، وأخرى ننظر إلى الموضوع وهو الإنسان بالحمل الشائع. يتذكر الإخوة، نحن قلنا أن الحمل الأولي والحمل الشائع قد يكونان قيدا في القضية وفي الحمل، وأخرى يكونان قيدا في الموضوع، يعني أن الموضوع يقيد بأنه حمل أولي أو حمل شائع. ما الفرق بينهما؟ تذكروا الإخوة، شنو الفرق أن الموضوع يؤخذ بالحمل الأولي والموضوع يؤخذ بالحمل الشائع؟ مصداق أحسن. قوة الحمد لله رب العالمين، ولما أكون في إخوة من يتذكر. تارة ننظر إلى الموضوع بما هو مفهوم، وأخرى ننظر إلى الموضوع بما هو مفهوم حاكم عن المصادر، يعني النظر إلى أفراد الإنسان ولكنه من خلال هذا المفهوم. إذن أنت عندما تقول الإنسان إنسان، تارة تريد أن تقول مفهوم الإنسان إنسان، وهذا واضح باعتبار أنه اتحاد بل عينية بين هذا المفهوم وذاك المفهوم. وأخرى تقول لا، الإنسان إنسان، يعني تريد أن تقول زيد وعامر وباكر وخالد، هؤلاء الذين في الخارج أفراد الإنسان، يصدق عليهم إنسان أو لا يصدق عليهم إنسان؟ لم يصدق عليهم إنسان. إذن مرة تلحظ الموضوع بما هو مفهوم، وأخرى تلحظه بما هو مفهوم حاكم عن المصادر، فالنظر أولا وبالذات للمصادر وهذا المفهوم حاكم عنه. إذا كان الأمر كذلك، إذا الحمل الأولي الذاتي هل هو مختص بالمفاهيم أو يشمل الوجودات العينية أيضا؟ يشمل الوجود العيني ايضا. فلو عبرنا عن الحمل الاولي الذاتي اتحاد مفهومي بعد ما يشمل هذا القسم الثاني، فالافضل ان نقول ماذا؟ ان نقول الاتحاد ذاتا، سواء كان في المفهوم او كان ماذا؟ في الوجود الخارجي، لا فرق فيه. فلهذا قال: ولما كان هذا الحمل وهو الحمل الاولي الذاتي ربما يعتبر في الوجود العيني، يعني يؤخذ الموضوع بما هو وجود عيني لا بما هو مفهوم، يعني يؤخذ الموضوع بما هو بالحمل الشائع لا بما هو بالحمل الاولي كان الاصواب. لماذا قال الاصواب؟ يريد ان يقول ذاك ايضا صائب، ولكنه حتى لا يتوهم انه مختص بالمفهوم الصحيح الاصوب ان نعبر هذا التعبير، والا لا نريد ان نقول بانه ذاك خاطئ ذاك صحيح، ولكن حتى ندفع توهم الاختصاص فنقول الاصوب ان يعبر هذا التعبير. كان الاصوب ان يعرف الحمل الاولي باتحاد الموضوع والمحمول ذاتا اعم من ان يكون بلحاظ الموجود بلحاظ الوجود او بلحاظ المفهوم، ويسمى هذا الحمل حملا اوليا وذاتيا. قرات في المنطق وفي البدايه لماذا يسمى اولي ولماذا يسمى ذاتي. القسم الثاني من اقسام الحمل وهو الحمل الشائع، وهو أن يكون الموضوع مختلفا عن المحمول مفهومان ولكن يتحدان مصداقان، فكأنك تريد أن تقول أن الموضوع فرد من ومصداق من مصادق المحمول. زيد إنسان، يعني ماذا تريد أن تقول؟ تريد أن تقول أن زيد مصداق من مصادق المحمول. إذن في الحمل الشائع الصناعي نجد أن المفهومين مختلفان، فإن مفهوم زيد شيء ومفهوم الإنسان شيء آخر، مفهوم القطن شيء ومفهوم البياض شيء آخر، أحدهما غير الآخر مفهوما. ولكن عندما تقول القطن أبيض تريد أن تقول بأن القطن وهو الموضوع هو أحد مصادق المحمول وهو البياض في الخارج وهكذا. قال: وثانيهما أن يختلف مفهوما ويتحدى وجودا ومصداقا. طبعا عندما نقول وجود لا يروح بينكم فقط وجود خارجي، حتى في الوجود العلمي ايضا اذا اتحدى وجودا هناك واختلف مفهوما ايضا الحمل يكون حملا شائعا. فلهذا هو لم يقيد قال ويتحدى وجودا خارجيا، لا. اذا تتذكرون نحن قلنا ان الذهن له مراتب، مرتبة منه يقابله الخارج، ولكن مركب منه ينظر إلى مركب من الذهن كأنه الخارج، فتكون المركبة الثانية بالنسبة إليه ماذا؟ مركبة الذهن. إذا تتذكرون نحن قلنا في المعقولات الثانية المنطقية هي ماذا؟ هي أمور تنتزع من إيه؟ من المعقولات الأولية. كيف تنتزع من المعقولات الأولية؟ قلنا لأن الذهن يعتبر هذا المعقول الأولي كأنه خارج وينتزع منه ماذا؟ مفهوم، فيكون معقولا ثانيا منطقيا. عندما نقول اتحاد وجودي ذهن الإخوة لا يروح إلى الاتحاد في الوجود الخارجي، بل قد يكون الاتحاد في الوجود في مرتبة من مراتب الوجود ذهن، ويكون الاختلاف المفهومي في مرتبة أخرى من مراتب الذهن. أن يختلف مفهوما ويتحدا، مو ويتحدا كما بعض النسخ، ويتحدا وجودا، كما في قولنا زيد إنسان مثال لحمل الطبيعي على الفرد، زيد فرد والطبيعي والإنسان طبيعي، وقولنا القطن أبيض مثال لحمل العرضي على الجوهر، أو لحمل العرضي على الجوهر كما قلنا، وإلا فالعرض لا يحمل على الجوهر. القطن أبيض، وقولنا الضاحك متعجبون مثال لحمل عرضي على عرضي آخر. الضاحك متعجبون ويسمى هذا الحمل حملا شائعا صناعيا باعتبار هو المستفاد منه في الصناعة. وها هنا نكتة، هذه النكتة مرتبطة بهذا الحمل الشائع، مو بقسمي الحمل الأولي والشائع، وإنما المراد الحمل الشائع. التفتوا لها النكتة لأنه دقيقة وتتضح بعض الأبحاث التي تقرأ في المنطق أيضا، لأن المسائل هذه بعضها مرتبطة أو جملة منها مرتبطة بعلم المنطق. هذه النكتة مؤداها وهو أنه نحن عندما نأتي إلى الوجود الجوهري وهو القطن، وإلى الوجود العرضي وهو البياض، هل لكل منهما وجود في نفسه أو ليس له وجود في نفسه؟ نحن قلنا فيما سبق بأن الوجود في نفسه إما لغيره وإما لنفسه، والوجود في غيره لنفسه جوهر، والوجود في نفسه لغيره ماذا؟ عرضون. وشكرا قلنا إذن لكل من الجوهر والعرض يوجد وجود في نفسه أو لا يوجد وجود في نفسه؟ نعم يوجد. هما ماهيتان أو ليس كذلك؟ نعم هما ماهيتان، فإن ماهية الجوهر شيء وماهية العرض شيء آخر. هل يعقل أن توجد ماهيتان بوجود واحد؟ بعد كيف نحمل العرض على الجوهر؟ بعد أن ثبت عندنا أن الجوهر ماهية في نفسها مستقلة، وثبت أن العرض أيضا ماهية أخرى في نفسه، بعد كيف يمكن أن يوجدا، يعني هاتان الماهيتان وهو الجوهر والعرض يوجدان بوجود واحد؟ وهل هذا إلا وحدة الكثير؟ وهل هذا إلا كثرة واحد؟ وهو محال. واضح المطلب؟ هذا الإشكال. قال وها هنا نكتة يجب التنبيه عليها. طبعا هذه النكتة هو أنه يريد أن يجيب على هذا الإشكال، وهو أنه الماهية لها وجود، هذا الوجود له ماهيتان في نفسه لنفسه في نفسه لغيره، وهي أنه قد تقدم في المباحث السابقة أن الوجود مطلق الوجود موضوع الفلسفة ينقسم، عفوا وجود الإمكاني ينقسم إلى ما في نفسه وما في غيره، وينقسم أيضا، هذه نفس الوجود ينقسم لو الوجود في نفسه ينقسم، فإذا هذا التعبير فيه مسامحة، وينقسم نفس الوجود، هذا هاتان القسمتان مو إحداهما في عرض الأخرى، بل هي ماذا؟ أولى أولية والثانية ثانوية. قال وينقسم أيضا، يعني ينقسم الوجود في نفسه إلى ما لنفسه وهو الجوهر، وما لغيره وهو العرض، وهو الوجود النعتي هذا لغيره. وقد تقدم أيضا امتناع، تقدم في الصفحة في مرحلة الوجود الرابط والمستقل آخر الصف الثالث منه، لعله في صفحة 31. وقد تقدم أيضا امتناع أن توجد ماهيتان بوجود واحد نفسي، هذا وجود في نفسه وذاك وجود في نفسه، بأن يطرد وجود واحد العدم عن نفس ماهيتين، يعني عن الوجود في نفسه وعن الوجود في نفسه للجوهر وللعرض، بأن يطرد وجود واحد العدم عن نفس ماهيتين متباينتين. توضيحي لو احترازي متباينتين، هذا قيد توضيحي لو احترازي، بليه توضيحي. ليش؟ لأن الماهيات متباينة بتمام ذواتها. قال متباينتين وهو وحدة الكثير المستحيلة عقلان، ومن هنا يتبين. هنا السيد العلامة يريد أن يجيب عن الإسكال المتقدم. التفتوا للإشكال. يقول: نحن إذا جئنا إلى الجوهر نجد جوهر. تعالوا إلى الموضوع عدة القضية. نحن عندما نقول الإنسان أبيض أو القطن أبيض، نريد نشوف جهة الاختلاف هنا أين وجهة الاتحاد أين. جهة الاختلاف أين وجهة الاتحاد أين. تعالوا معنا إلى الموضوع. في المنطق لابد الإخوة درسوا، بس لعلهم ناسي للتذكار نقول المطلق، درسوا في المنطق بأنه عندما نأتي إلى الموضوع وعندما نأتي إلى المحمول كل من الموضوع والمحمول ينحل إلى قضية. يعني أنت عندما تقول الإنسان ضاحك أو القطن أبيض، هذه الإنسان ينحل إلى قضية، والبياض أيضا ينحل إلى قضية. كيف ينحل؟ مع أنه مفرد التصوري، نقول أنت عندما تقول إنسان تريد أن تقول شيء هو إنسان، يعني هذا الشيء متصف بأنه ماذا؟ بأنه إنسان. هذا الشيء له عنوان، عنوانه ماذا؟ إنسان. إذا إنسان عنوان مشير إلى ذات شيء، هذا في عقد الوضع. إذا عقد الوضع عندما نقول إنسان هذا ماذا؟ العقد كما قرأتم في المنطق يعني ماذا؟ يعني قضية. عقد يعني قضية، هذا ينحل إلى ذات، إلى شيء له هذا العنوان، له هذه الصفة. هذا هنا نجي هناك. عندما نأتي إلى المحمول نقول أبيض، يعني شو نريد نقول؟ يعني نريد أن نقول هذا الوجود له وجود في نفسه وله وجود ماذا؟ لغيره. ولكن وجوده في نفسه عين وجوده لغيره، ولكن بحسب التحليل العقلي والمفهومي، هل أن أحدهما غير الآخر؟ لو أحدهما عين الآخر؟ لا، أحدهما غير الآخر. نعم، بحسب الوجود الخارجي والمصداق الخارجي أحدهما عين الآخر، ولكن هذا لا يلزم أن يكون المفاهيم أيضا أحدها عين آخر. أنت ماذا تقول؟ الماهي الإنسان موجود، أليس تقول في الخارج هما شيء واحد واتحدا هوية؟ نعم، ولكن هذا بحسب المفهوم أحدهما غير الآخر. لو مو أحدهما غير الآخر، نعم الإنسان شيء والموجود شيء آخر. إذن الاختلاف المفهوم، الاتحاد المصداقي أو الوجود الواحد المصداقي، هذا لا يستلزم أن يكون المفهوم أيضا واحدا، بل هناك اختلاف في المفهوم. نحن نتكلم الآن وين؟ في عالم التحليلات المفهومية المنطقية، لأن المنطق علاقته بعالم المفاهيم معقولات الثانية، ولا علاقة له بالواقعيات، لأنه تلك وظيفة الحكيم والفيلسوف، ولا علاقة بالمنطقي بها. الآن هذا البحث بحث منطقي. إذن العرض له وجود في نفسه ووجود لغيره. نعم في الخارج أحدهما عين الآخر، ولكن بحسب التحليل هذا غير ذاك. السؤال الذي يطرح هنا، عندما نقول أن هناك اتحاد بين الموضوع وبين المحمول، ألسنا في الحمل الشائع نقول اتحاد وجودي؟ نريد نشوف الاتحاد بين ماذا وماذا واقع. احنا في الموضوع ما شنو كان عندنا؟ ها؟ كان عندنا ذات له وصف. في المحمول شنو عندنا؟ عندنا وجود في نفسه ماذا؟ لغيره. الاتحاد بين ماذا وماذا؟ الفلاسفة يقولون الاتحاد بين الذات في الموضوع وبين الوجود لغيره في المحمول حتى يصح الاتحاد. وإلا لو كان الوجود في نفسه للعرب فيستحيل ان يتحد مع الوجود في نفسه الموضوع لانهما وجودان يصير. اذا عندما نقول ان الموضوع متحد مع المحمول جنابك عندما تقول القطن اثياب هنا تقول يعني هناك اتحاد وجودي بين البياض وبين القطن. اي شيء من الموضوع والمحمول وقع بينهم الاتحاد؟ عقد الوضع اتحد مع عقد الحام الشتي؟ يقول لا، مو عقد الوضع اتحد مع عقد الحام، جزء من عقد الوضع اتحد مع جزء من عقد الحامل. شنو الجزء من عقد الوضع؟ يقول ذات، تلك الذات التي لم تعنون بشيء، يعني ذات الوجود الخارجي مو بها العنوان، وإلا بهذا العنوان هو وجود في نفسه لا يتحد مع غيره، في نفسه لنفسه ولا يتحد مع غيره، ماهية لها وجودها المستقل. ذاك العقد الحمل الذي اتحد في وجوده في نفسه لو في وجوده لغيره، ها؟ في وجوده لغيره الذي هو الوصف النعتي، اما في وجوده في نفسه فهو ايضا ماهية اخرى ويستحيل ان تتحد مع الوجود في نفسه لعقد الواضع. فتحصل عندما نقول بأن الموضوع في الحمل الشائع بأن الموضوع متحد مع المحمول، لا يتبادر إلى الذهن بأن عقد الوضع متحد مع عقد الحمل، بل مرادنا الذات في عقد الوضع متحد مع الصفة في عقد الحمل، يعني لغيره مو في نفسه. ما هي لها؟ احسنتم. فان لم تكن لها ما هي عند ذلك بعد وجودها مو في نفسه حتى تكون لها ما هي. والذي يحقق هذا، فلهذا انتم تجدون انت جنابك اذا قلت القطن بياض خطا. ليش خطا؟ ليش خطا هذا ليش خطا؟ القطن بياض ليش خطا؟ على هذا البيان اللي انا بينت يقدر واحد يجاوبني ليش بعد خطا؟ بلي احسنتم، هذا في بياض يشير الى حيثية الوجود في نفسه، وهذا ما قابل الاتحاد مع الوجود، ماذا؟ مع وجود الموضوع. اما من قلت ابيض هذه يا حيثية تاخذها حيثية لغيره، وحيثية لغيره يتحد مع ماذا؟ مع ذات الموضوع. ومن هنا اتضح لكم لماذا نحن مرارا كنا نقول بأن العرض لا يقبل الحمل، إنما الذي يقبل الحمل هو ماذا؟ هو العرضي. بأن العرض يعني البياض لا يقبل الحمل، لماذا؟ لأنه وجود في نفسه، فكيف يحمل على وجود في نفسه آخر؟ وإلا يلزم أن يكون لوجود واحد ماهيتان وهو محالون. أما عندما قلت أبيض يعني لاحظت ذلك تلك الحيثية وهي لغيره، يعني الوجود الناعتي، فصح حمله على الموضوع. واضح إن شاء الله المطلب هذا. قال ومن هنا يتبين أن الحمل الذي هو اتحاد المختلفين بوجه لا يتحقق الحمل في وجود المختلفين النفسي، في الوجود النفسي للمختلفين لا يوجد حمل، يعني لا يوجد حمل في الوجود في نفسه للموضوع والوجود في نفسه للمحمول، هذا محال لأنه يلزم أن تكون ماهيتان موجودة بوجود واحد. لا يتحقق في وجود المختلفين النفسي، وإنما يتحقق الحمل أين؟ في الوجود النعتي، يعني في الوجود لغيره لا في الوجود في نفسه. بأن يكون أحد المختلفين كالمحمول ناعتا بوجوده للآخر، والآخر شنو؟ منعوتا به. هو بيوصف هذا المنعوت لو ما بيوصف الموضوع؟ احنا جردنا عن وصفه لو ما جردنا؟ ماذا قلنا في عقد الوضع؟ قلنا مع الوصف نأخذه، لو بدون وصف نأخذه، نأخذ الذات معراتا عن وصفها، فهذه تقدر ماذا تصفها. وإلا لو أخذت عقد الوضع الذات مع الوصف بعد مقاب. إذن أنت شوفوا تعبيره، يقول بأن يكون أحد المختلفين ناعسا، يعني لغيره، ويكل الآخر والآخر شيكو والآخر منعوتا بهذا النعت، يعني هو ماذا؟ ذات، هذا نعته، الذات تأخذها من عقد الوضع، مو تأخذ من عقد الوضع الذات والعنوان المشير إليه. وبعبارة أخرى، المطلب دقيق، السيد العلامة بعد ما يكتفي بعبارة واحدة تقول وبعبارة أخرى أحد المختلفين، طبعا هذه مو بعبارة الأخرى صاحب الرسائل، ها عبارة الأخرى من صاحب الرسائل، مطلب آخر مو مطلب الأول ببيان آخر، وكم له نظير، فلهذا في الحواشي مشكل طاير أنه هذه شو عبارة أخرى، هذا مطلب جديد، شنو علاقة بالمطلب الأول. وبعبارة أخرى أحد المختلفين هو الذات بوجوده النفسي، يعني في وجوده في نفسه بلا وصف، والآخر هو الوصف بوجوده النفسي، الوصف الذي لغيره مو الذي في نفسه، واتحادهما أين؟ هذا وجه الاختلاف، واضح الاختلاف. قال وبعبارة أخرى أحد المختلفين هو الذات بوجوده النفسي، والآخر هو الوصف بوجوده النفسي، اختلاف أكو لو ماكو؟ نعم، هذا الذي يؤمن الحيثية الأولى في الحمد، ونحتاج إلى اختلاف وإلى اتحاد. الاختلاف وين؟ هذا الوجود في نفسه غير ذات الوجود في نفسه. جهة الاتحاد أين؟ قال واتحادهما، هاي جهة الاتحاد بين الموضوع والعرب، واتحادهما في الوجود النعتي الذي يعطيه الوصف للذات، هذا لغيره يعطيه ماذا؟ للجزء من عقد الواضع. وهذا معنى قول المنطقيين إن القضية تنحل إلى عقدين، إلى عقد الواضع وإلى عقد الحمل. عقد الواضع ولا يعتبر فيه إلا الذات، وما فيه من الوصف عنوان مشير إلى الذات فحسب، وإلا لا يؤخذ في الاتحاد. واضح المطلب؟ عقد الوضع ذات هو إنسان، ذات يسمى إنسانا، احنا نقول هاي الذات ماذا نصفها؟ بالبياض مو بالأبيض، نصفها بالأبيض مو بالبياض، فإن البياض لا يصف، لا يمكن أن يكون نعتا للقوم. وما فيه من الوصف عنوان مشير إلى الذات فحسب. أما عقد الحمل قال وعقد الحمل والمعتبر في عقد الحمل الوصف فقط، يعني ماذا؟ يعني لغيره مو في نفسه، وإلا في نفسه جهة الاختلاف لا جهة الاتحاد. واضح إلى هنا المطلب؟ ولكن هنا سؤال، وهو أن العرض له ماهية غير ماهية الجوهر، هذا على يا مبنى، أحسنتم، لأننا قلنا على مبنى الحكمة المتعالية فإن العرض شأن من شؤون الجوهر، مو ماهية في قبال ماهية الجوهر، يعني أن التصور المشائي للجوهري والعراض عندما يقول اتحاد يقول وجودان أحدهما ماذا؟ بفصل الآخر، ولكنه التصور الفلسفي للصدرائي يقول له وجود واحد بسيط، هذا بهالمرحلة من الوجود وذاك بمرحلة أخرى. إذن هذا الإشكال هو وجوابه إنما يبني على ماذا؟ على الحكمة المشائية. وأما على الحكمة المتعالية فإن العرض وجود رابط للجوهر، لا وجود عرضي للجوهر، بس وجود رابط مع الوجود في نفسه ما عنده، كل اللي عنده وجود في غيره. بل معنى الحرفي أحسنتم، بعد العاض يرجع إلى معنى الحرفي فيصير وجود رابط ماذا؟ وجود رابط للجوهر. بل هكذا أحد إبراهيمنا في بداية الحكمة وصحة الحام. وها هنا ينبغي هذا يكون في أول السطر مو تتمة الكلام، لأن انتهينا الآن قسمين من الحمل، انتهينا الحمل الأولي الذاتي والحمل الشائع الصناعي. الإخوة إن شاء الله هذا الحمل الثالث الذي هو من إبداعات فكر صدر المتألهين يوقفون على صحة هذا الحمل. جل معارف التوحيد التي على أساسها نثبت أنه حي عالم قادر و و و إلى غير ذلك، ونثبت أنها لا متناهية، تبتني على هذا القسم الثالث من الحمل المسمى في كلمات صدر المتألهين بحمل الحقيقة والرقيقة، الذي لا هو حمل أولي ذاتي ولا هو حمل شائع صناعي. أنتم تعلمون نحن ماذا ذكرنا في ضابط الحمل؟ قلنا ضابط الحمل جهة اختلاف ما مع جهة اتحاد ما. فسنرى بأنه في حمل الحقيقة والرقيقة توجد عندنا جهة اختلاف ما أو لا توجد عندنا جهة اختلاف ما، توجد عندنا جهة اتحاد ما أو لا توجد. وبيان أولا تعالوا معنا مرة أخرى للحمل الأولي الذاتي والشائع الصناعي، خصوصا في الحمل الشائع الصناعي. في الحمل الأولي الذاتي واضح هو هو يعني حمل المواطات، فقط تريد أن تقول هذا هو ذاك وإلا اختلافها مثلا بالإجمال والتفصيل وفقط، ليس أكثر من هذا. في الحمل الشائع الصناعي أنت أيضا تقول هذا هو ذاك، ولكن عندما تقول هذا هو ذاك، مثلا تعالوا معنا إلى قولكم الجسم أبيض أو إلى قولنا زيد قائم. أنت عندما تقول زيد قائم، هذا الزيد هو القيام، والقيام وجد في زيد، هالشكل معنا بعد هذا هو ذاك، يعني زيد هو القائم. هذا القيام في فقط حيثية وجودية، لو حيثية وجودية وحيثية سلبية. من الواضح أنه أنت عندما تحلل القيام تجد فيه كمال وهو القيام، وتجد فيه سلب وهو ماذا؟ الجلوس، سلب عدم القيام. أنت عندما تقول هذا الجسم أبيض، شم حيثية به؟ حيثيتان، حيثية البياض وحيثية ماذا؟ أنه ليس بأسود. هذا حيثيتان، التفتوا جيدا. أنت عندما تحمل البياض على الجسم، تحمل القيام على زيد، تحمل هذا المحمول بحيثيته أم بحيثية دون أخرى؟ نقول في الحمل الشائع عندما نحمله بحيثيتين، يعني هم حيثية الإيجاب وهم حيثية السلب. ومن هنا بعد زيد يستحيل أن يكون جالسا في حال القيام، لأن هذه الحيثية السلبية، حيثية السلب الموجودة في القيام نحن حملناها على ماذا؟ على زيد. فإذا في حال القيام بعد يعقل أن يكون جالسا؟ في حال القيام يمكن أن يتصف بالجلوس؟ يمكن؟ لا يمكن. في حال القيام لأنه شرط المحمول يصبح، فيستحيل أن يتصف معه ماذا؟ بالجلوس. إذا أنت عندما تحمل، التفتوا لهالنقطة، عندما تحمل القيام على زيد، القيام به حيثية إيجابية وهي الكمال الوجودي. افترضوا أن القيام الأكمل وجودا من الجلوس، أو أن البياض أكمل وجودا من السواد، أي مثال آخر. هنا عندما تحمل هذا الكمال وهو القيام أو البياض على زيد والجسم، تحمل فقط حيثية الكمال وحيثية الكمال والسلب. في الحمل الشائع تحملهما معا، توجد موجودة. ومن هنا إذا اتصف الجسم بالبياض بعد يمكن أن يتصف بالسواد، مع أن حيثية السواد هي حيثية السلب وحيثية الإيجاب حيثية السلب. إذا تبين أن هذا المحمول عندما جاء هو ولوازمه، ما هو لوازمه؟ عدم الثبات، ما الطيار وهو سوا. التفتت للنقطة. إذا في الحمل الشائع ده يأتي الكمال الوجودي ولوازمه. ما هي لوازمه؟ عدم كذا عدم كذا عدم كذا عدم كذا. هذا الموضوع المسكين يجي هاي اللوازم كلها تحمل عليه ولا تحمل عليه بعد؟ كلها تحمل عليه، كلها وين تحمل؟ على هذا الموضوع. فيكون متصفا بكمال المحمول ومتصفا بماذا؟ بنقص المحمول. واضح صار؟ اذا اكو نقطه هنا حتى ابين، اذا ماكو حتى انتقل للحقيقه والرقيقه. سؤال ماكو؟ نجي لحمل الحقيقه والرقيقه. نحن في حمل الحقيقه والرقيقه نقول ان المحمول يحمل على الموضوع، ولكن يحمل على الموضوع يقول لسان حال المحمول هذا انا موجود اي في الموضوع. طب لوازمي ايضا موجوده في الموضوع لو مو موجوده؟ لسان حاله يقول لا، لوازمي غير موجوده، انا موجود. اما لوازمي موجوده لو مو موجوده يقول لا مو موجود، انا موجود، انا موجود في الموضوع. اما لوازمي وهي السلوب موجوده لو مو موجوده؟ ها مو موجودة. اسمحوا لي سيدنا انا خدمتكم انتم هنا، انا اقف في خمس دروس، لان هذه قاعدة بسيطة. الحقيقة كل الاشياء وليس بشيء منها، هاي كل الاشياء حمل الحقيقة والرقيقة وليس بشيء منها حمل الشايع. اللي هذه هو احنا نحتاجه في الالهيات. فقط شوية قفوا معي حتى انه يتضح المطلب هذا، لانه صدر المتألهين هذه من يقول هذه القاعدة يرقص لها، واقعا يرقص لها، يقول ولم اجد على وجه الارض من له علم بذلك، يجي يتبختر بها القاعدة. ومن حقه ذلك، ومن حقه رحمة الله عليه. ولم اجد، طبعا يعني عندما يقول ولم اجد مو مقصوده الحجة ابن الحسن سلام الله عليه وعلى اعلم، لا مقصوده بانه فلاسفه وحكماء، يعني الكلام مع الرعيه مولانا، مو مع الامام، مع الامام مولانا لهم مقام اخر، بحث اخر. اساسا البحث دائما خروج تخصص وخروج تخصيصي. احنا عندما نستثنيهم هذا الباب استثناء منقطع عليه، كذا يتصور انه استثناء متصل، بحث اخر ذاك. يقول هذول الفلاسفة حكماء، أرسطو ابن سينا ما أدري من هذول، لم أهو من له علم بذلك. أمس التخصيص آخر لا تخصيص المتصل بعد مضربة، أنه العرفاء واصول القاعدة، بس برهانة ما موجود عنده، وإلا صريحا في كلمات القيصري ومحي الدين هاي القاعدة موجودة، ولكنه برهانها ما كان موجود. برهانها لصدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه. أسمع عدنا شغل صدر المتألهين يريد أن يقول أدنى حمل المحمول يقول أنا موجود أين في الموضوع، ولكن أنا ولوازمي لو أنا بلا لوازمي. وبعبارة أخرى أنا موجود كوجود لو أنا موجود كمرتبة وجودية. أي منهما؟ لأنه إذا قال المحمول أنا موجود كمرتبة فهو شنو أكو بي؟ هم بي إيجاب وهم بي ماذا؟ سلب، لأنه يقع في قبال المراتب. أما إذا قال أنا موجود كوجود لا ما كمرتبة، حد موجود بعد لو مو موجود، ها؟ نقص موجود لو مو موجود، ها؟ لا، ليش؟ يقول أنا موجود، اما نقصي موجود لو مو موجود؟ يقول لا، نقصي ما له علاقه، انا فقط بدي اتكلم عن المحدود مو عن الحد، الحد ما له وجود هناك. اذا عندما نحمل الانسان على الواجب نقول الله او الواجب انسان. هذا انسان قلنا في البحث السابق ينحل الى ماذا وماذا؟ ينحل الى ذات هو إنسانون. هذا الحمل الحقيقة والرقيقة فقط يقول أنا الوجود موجود، أما حدي إنسانية بعد مو موجود ترى. كمال الإنسان، الكمال الوجودي للإنسان، وجود الإنسان كمال ومو كمال؟ نعم موجود، ولكن موجود بحده أو لا بحده؟ أقرب المطلب، 90 موجود في المئة لو غير موجود بحده أو لا بحده؟ لا بحده، وهو مالك لكمال 90 لو مو مالك لكمال 90؟ قل مالك وزيادة، مالك وزيادة، مو فقط مالك ولا يملك غيره. وعندما كنا نقول زيد قائم كان يملك القيام ولا يملك غير القيام، أما هنا عندما نقول يملك كمال الإنسان وفاقد لما يفقده الإنسان، لو مو فاقد، فاقد ماكو سلب ماكو. وهذا معنى أن العلة واجدة لكمال المعلول بنحو أعلى، يعني واجدة لوجود المعلول ولكن لا بحده، لأنه لو صار بحده ما يصير أعلى، يصير في رتبة المعلول، مع أنه وين هو؟ في رتبة أعلى من المعلول، فهو بنحو أعلى. هذه بنحو أعلى ترى مو الأعلائية الأخلاقية لا الأعلائية العرفية، مرتبة وجودية، يعني واجد لكل كمال المعلول بحده، لا لأنه بس يصير بحده يصير في رتبة المعلول، وهو في رتبة العلة، هذا خلف. إذن بنحو أعلى وأشرف. إذن الواجب واجد لكل كمالات عالم الإمكان أو ليس واجدا؟ واجد، ولكن مع مراتب عالم الإمكان بحدودها أو لا بحدودها؟ لا بحدودها، فهو واجد بنحو أعلى، يعني واجد وزيادة. حتى الزيادة إيش قيد؟ لا مثلا مو مندى، واضح صار؟ حتى لو فرضنا أن المعلول لا متناهي، فالواجب واجد شنو؟ لهذا اللا متناهي وزيادة. ومن هنا احنا مرارا نقول أن الواجب فوق ما لا يتناهى بما لا يتناهى، فوق ما لا يتناهى أيضا بأي مقدار بما لا يتناهى. إذن بسيط الحقيقة كل الأشياء ومو كل الأشياء، كل الأشياء ومو كل الأشياء، ليه كل الأشياء؟ هو بشيء منها ومو أو ليس بشيء منها؟ ليس بشيء، بشيء منها، لأنه إذا صار بشيء منها شيء يصير أكو وجودها وعدم وجودها، يعني سلبا موجود. إذن بسيط الحقيقة كل الأشياء، حمل هذا لمو حمل؟ حمل يا حمل، هذا يا حمل أولي؟ لا. شايع؟ لا. لماذا؟ باعتبار أنه كل الأشياء لا بحدودها، ونحن قلنا في الحمل الشايع بحدودها معه، إذن يا حمل يتهد حمل الحقيقة والرقيقة، وليس بشيء منها هذا الحمل الذي جلس لبا، يا حمل هذا الشايع وليس بشيء منها، يعني ليس بحدود العدمية. واضحة هاي القاعدة مولانا لو مو واضحة؟ أقف هنا بعد سؤال عندكم مولانا. اي بلي لا يتنا، ليش يتنا؟ أنا بدي أقول بأنه أنت الممكن مالك متناهي لو لا متناهي، شنو مالك الممكن مالك؟ إذا كان متناهي الله عند المتناهي وزيادة وهو لا متناهي، إذا كان الممكن مالك لا متناهي فالله عند لا متناهي و شنو سؤالكم سيدنا أنت بعد الفصل؟ نعم احنا نحن لا اللوازم، اللوازم يعني الحدود ملازمة للمرتبة مو ملازمة للوجود، يعني حد الإنسانية ملازمة لهذه المرتبة من الوجود مو ملازمة للوجود، استفدتوا؟ واحنا قلنا بأنه واجد للوجود لا لمرتبة الوجود، يعني هذا الوجود اللي اجى في هالمرتبة لازمه ماذا؟ هذا الحد. اما لو يريد يكون في مرتبة اخرى هم لازمه هذا الحد؟ لا، لانه لازمه تلك المرتبة هي، مو لازم الوجود. الوجود عندما يجي الى عالم المادة لازمه شيء تداخل. اما هذا الوجود لو صعد الى عالم المثال هم لازمه تداخل؟ نفس الوجود المثال يروح لو ذهب الى عالم العقل لازمه التقدير؟ نفس الوجود. ها، هذا من قبيل ما ذكرنا ان المطلب العقلي انت تجيبه وين؟ على الورقة. المطلب العقلي هو هذا اللي على الورقة لو مو على الورقة؟ نعم. وهذا الذي على الورقة هو المطلب العقلي لو مو هو المطلب العقلي؟ نعم. ولكن هذه مرتبة من الوجود وتلك مرتبة من الوجود، هذه مادية وتلك غير مادية، مع انها هي هي وليست هي هي. واضح؟ تفضل. بلي هسه هذا الظل مولانا بالفلسفة ما إلى مجالي. الظل مع العرفان، الفلسفة أدنى علة ومعلول، أدنى مستقل وغافل، أدنى وجود. أما ظل بعد ما يصير وجود، ذاك البحث الظل خارج عن نطاق الفلسفة، داخل في نطاق العرفان. الآن بحثنا احنا فلسفي، إما نتكلم على العلة والمعلول المشائي، إما نتكلم على الغني والفقير الصدرائي. أما ظل ود الظل بعد هذا خارج عن نطاق الفلسفة. بعد ماكو شيء؟ حتى أقول حتى جيد سؤال شيء؟ ها ها، يعني إذا تسمحون في الإلهيات تبين. في الإلهيات نشوف بأنه هذا التعبير ليش إحنا نعبر ما لا يتناهى؟ ليش منقول أن الله سبحانه وتعالى فوق ما لا يتناهى بما يتناهى؟ ليش منقول؟ ليش منقول بما يتناهى شيء؟ شنو المحظور؟ هذا إن شاء الله في الإلهيات أبين. شنو سؤالكم؟ ليش حقيقة ورقيقة؟ باعتبار أن هذا الوجود أرق من ذاك الوجود، لو مو أرق يفقد بعض كمالاته، لو لا يفقد بعض كمالاته، يفقد أو لا يفقد؟ وإلا لو لم يفقد لكان في رتبتي، مع أنه هو وين؟ في مرتبة أدنى. فالحقيقة تلك وهذه ماذا بتعبير الأخ، وهذه ظل تلك الحقيقة، وهذه رقيقة تلك الحقيقة، وهذا هو عين الفقر إلى تلك الحقيقة. بعد أنت ما شئت فعبير. بلي بلي، فصل كثير أكو إن شاء الله في محله يبين بأن العرفان النظري هو في طول الفلسفة، كما أن الفلسفة في طول الفلسفة الصدرائية، في طول الفلسفة المشائية، كما أن الفلسفة المشائية في طول الكلام. يعني كل واحدة من تخلص تجي تنتقل للأخرى، هذا التكامل يسير إلى أن يصل إلى العرفان النظري. هذه كلها بعضها مكملة للبعض الآخر، مو أنها بعضها في عرض البعض الآخر. واضح صار المطلب إلى هنا، أن بسيط الحقيقة كل الأشياء وليس بشيء منها. ما بذهني هماتين أحد مبين المطلب كما الآن بينته بخدمة الإخوة، وهو أنه هذه الحيثيات، طبعا من أقول من بينها بها النحو، موجودة في الكلمات، في كلمات صدر المتألهين موجودة، وفي كلمات العلامة الطباطبائي أيضا موجودة. أنا كان جايب كتاب وياي كتب حتى أطالعها، هم من المشاعر لصدر المتألهين، وهم من الأسفار لصدر المتألهين متنا وحاشية في الجزء السادس من الأسفار، لأنه إحنا هذا البحث بعد مرة أخرى بهالشكل ما راح نعيده، يجوز نشير إليه إجمالا، ولكنه بالنحو الذي نحتاج إليه بعد نقول حققناه في القسم الثالث من أقسام الحقيقة والرقيقة. يبقى عندنا مطلب واحد، وهو أن حيثية الإيجاب، من يقول لكم أنها ليست هي عين حيثية السلم؟ هذه المشكلة لو تمت بعد شنو؟ هذا حمل الحقيقة والرقيقة يتم أو يبطل؟ ها؟ يبطل. ليش؟ لأنه أنت بمجرد أن تحمل الإيجاب عينه ماذا أكو؟ سلف. فإذا السلف مو الحمل سلف، فإذا يلزم الله أو واجب الوجود يلزم أن يكون جمعا بين الإنسان والسماء والأرض و إلى غير ذلك. ومن هنا لا بد أن نثبت بالبرهان أن حيثية الإيجاب غير حيثية الف. الإنسان، وإلا لو كانت حيثية الإيجاب عين حيثية السلب ماذا؟ لبطل حمل الحقيقة والرقيقة. خذ جهة الاختلاف وين؟ جهة الاتحاد وين؟ جهة الاختلاف واضح، وأن هذا وجود وجود مطلق، وأن هذا الوجود وجود مقيد. هذه جهة الاختلاف واضحة، مشكلتنا مو في الاختلاف، مشكلتنا وين؟ في الاتحاد. جهة الاتحاد وين؟ الوجود، أصل الوجود، لا مرتبة الوجود، لا حد الوجود. قد عند ذلك يتضح لكم مطلب آخر في شرح أصول الكافي لصدر المتألهين إن شاء الله. أخليه إلى غد، لأني أبينه إن شاء الله غد، والحمد لله رب العالمين.